ولما كانت الحلقة 46 بعد 105، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأهدت إليه سلامها، وأخذت بين يديه مكانها، ثم جعلت تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك ماهراب ولد له في 3 أيام في كل يوم غلام، وأفلت منه الزمام، وأخذ ماهراب بنصيحة الكاهن ومشورته، فأحضر لهم المعلمين والمؤدبين ثم البهلوانات وأصحاب الملاعيب والرياضات. ومرت الأيام وتعاقبت الأعوام، وكبر الصغير وشيخ الكبير، ولبس الأمراء حلة الشباب ناضرة الإهاب، وتخوف الملك ماهراب أن تحل عليهم لعنة أسرته، فاستدعاهم إلى حضرته فتوافدوا إليه وتعاقبوا عليه. الأمير زمرد. ده زمرد أصغرهم، ربنا يحرسهم ويصونهم. أنت يا والد عايزني؟ أيوة تعالى يا زمرد يا ابني، أقعد أقعد يا زمرد. على فكرة أنت أول تعرف ليه اسمك زمرد؟ لأن الزمرد رمز للخضرة. وإيه معنى الخضرة؟ معناها الحياة والندرة والدلالة على رب القدرة. من غير تردد، ده كلام ما يقولوش إلا الأمير زمرد. وش معنى اللون الأخضر يعني؟ دي حاجة فوق علمي، اللي زيك يعرفها يا والدي، لكن ما يعرفوهاش اللي زي. انت تعرف شمس النهار؟ شمس النهار بنت الله يرحمه الوزير بهادر دار. سكت ليه يا زمرد؟ انت عارف كل حاجة يا والدي. طب ليه ما جيتش تقولي؟ مرات كتيرة شاورت عقلي، لكن هيبتك كانت بتمنعني. طيب قولي. ايوه، انت طبعا عارف اللي حصل لنا من تحت راس التاج، وازاي استضعفنا الخاقان هندوراج صاحب بلاد العاج عشان يفرض علينا الخراج، وعشان ما يحصلش بينكم يا ولادي اللي حصل لاخواتي، عاوز انهي الموضوع ده في حياتي عشان ما تختلفوش بعد وفاتي. ربنا يطول لنا في عمرك. طب ايه رأيك لو اتنازل عن العرش لواحد زيك؟ زي انا؟ انا بقول كده. انا يا والدي تحت امرك، مش ممكن اخرج عن طاعتك، بس انا اصغر اخواتي. اخويا فيروز اكبر مني بيوم، يعرف اكتر مني بسنه، واخويا ياقوت اكبر مني بيومين، يعرف اكتر مني بسنتين. ده غير عجزي وضعفي، ارجوك تعفيني يا والدي. انت يا ولد بتخالفني؟ استغفر الله يا والدي. طب اخرج بره دلوقتي. انا اخرج بره دلوقتي، انا عايز رضاك عني. إيه؟ حاضر يا والدي. شفت يا مولاي بيجاوب ما شاء الله ازاي؟ لا، والادب والتواضع، مع ان علمه كتير وبحر واسع. شفت ازاي اجابته لما سالته؟ بس انت يا مولاي احرجته لما جبت سيره حبيبته شمس النهار. الله يرحمك يا بهادر دار. تعرف انهم لايقين على بعض يا مولاي. الامير فيروز. استنى لما نشوف التاني. اخوهم الوسطاني. انت يا والدي عايزني؟ ايوه تعالى يا فيروز يا ابني. خير؟ ان شاء الله خير. اقعد اقعد يا فيروز. على فكره انت اول تعرف ليه اسمك فيروز؟ عشان الفيروز رمز للزرقه. وإيه معنى الزرقة؟ معناها الحكمة والجرأة والعمق والرقة زي السما الزرقة. وش معنى اللون الأزرق يعني؟ دي حاجة فوق علمي. طب قولي. أيوة. أنت طبعا عارف اللي حصل لنا من تحت راس التاج، وإزاي استضعفنا الخاقان هندوراج صاحب بلاد العاج عشان يفرض علينا الخراج، وعشان ما يحصلش بينكم يا أولادي اللي حصل لإخواتي، عاوز أنهي الموضوع ده في حياتي عشان ما تختلفوش بعد وفاتي. أنت الخير والبركة يا والدي. أنا عايز أتنزل لك عن ملك البلد دي. أنا يا والدي؟ ده الكلام اللي عندي. أنا مليش بعد كلامك كلمة، أنت عين الحكمة، لكن أخويا ياقوت أكبر مني بيوم، يعرف أكتر مني بسنة، فلو كنت تسمح وتعذرني. أنت يا ولد بتخالفني؟ أستغفر الله يا والدي. طب أخرج برا دلوقتي. أنت زعلان مني؟ أخرج من هنا دلوقتي. طيب أمرك أمرك يا والدي. ما شاء الله كان، شايف إجابته يا مولاي السلطان. أنا واثق منهم يا مرجان، بس لازم أعمل لهم امتحان زي ما قال كاهن الكهان. الأمير ياقوت، استنى ما نشوف التالت هيعمل إيه. أنت بعت لي يا والدي؟ أيوة، تعالى يا ياقوت يا ابني. خير إن شاء الله خير. اتفضل يا أمير. كده كويس يا عم مرجان. أقعد أقعد يا ياقوت. على فكرة أنت عارف ليه اسمك ياقوت؟ عشان الياقوت رمز للون الأحمر. وإيه معنى اللون الأحمر؟ معناه القوة والإثارة والشهامة والشطارة. وش معنى اللون الأحمر يعني؟ والله أنت أعلم مني. طب قول لي. أيوة. أنت الوقت يا ابني بالنسبة لإخواتك تعتبر أكبرهم؟ ده يوم والتاني اللي بيني وبينهم، بيني وبين فيروز يوم، وبيني وبين زمرد يومين. برضو اسمك الأخ الكبير، ومش عاوز يحصل لكم اللي حصل لإخواتي قبلكم، عشان كده قلت أنهي الموضوع ده في حياتي عشان ما تختلفوش عالتاج بعد وفاتي. ما تقولش الكلام ده يا والدي. أنا كبرت يا ابني والأيام بتاخد وتدي. ربنا يطول لنا في عمرك يا والدي. باختصار أنا عاوز أتخذ قرار أتنزل لك عن الملك وتحكم أنت الديار. أنا؟ مش كده؟ لا يا والدي، خليني واقف عند حدي. انت يا ولد بتخالفني؟ لا لا مش قصدي. طب اخرج برا دلوقتي. انا يا والدي قصدي. اخرج من هنا دلوقتي. طيب حاضر حاضر يا والدي. ربنا يخليهم ويحرس شبابهم، مفيش اجمل من كلامهم ولا اصوب من ردودهم. انا برضو كنت متاكد منهم. استنى بقى لما نبعت نجيبهم. يلي على الباب. الأمراء الثلاثة أوام. أنت صحيح هتخليهم يسافروا يا مولاي؟ ما فيش كلام، أنا ذات نفسي اتغربت كمان وعشت في البدية سنين وأيام، ثم ما تنساش إن ده رأي الكاهن يا مرجان. الأمراء يا مولاي. خليهم يدخلوا. اتفضلوا. تعال تعالوا هنا عندي. إذا كنا أخطأنا يا والدي. أخطأته ولا ما أخطأتوش؟ ما يقصدوش يا مولاي، ما يقصدوش. ده كلام ما اسمعوش. إيه بس اللي يرضيك يا والدي؟ أنا خلاص أصدرت حكمي، كل واحد منكم حيخرج من وقته وساعته يفتش على بخته، وكل واحد منكم حيستلم صرة مال وسيف وحصان، وتخرجوا تسافروا وترجعوا بعد عام، وأشوف من فيكم بخته قام وأديله الملك والسلطان. يا مرجان. أمر مولاي السلطان. تسلم كل واحد سرة مال وحصان، وأنا هحصلكم على الميدان. هو احنا هنسافر إمتى؟ النهاردة، وترجعوا لي زي النهاردة. آخر كلمة أقولها لكم قبل ما أودعكم وقبل ما تسيبوا بلادكم، أنا بحذركم، أنا بفكركم في جميع أعمالكم، لازم تراعوا ضميركم بس. والآن في رعاية الله. Thank you. يس. ايه انتوا وقفتوا ليه؟ انتوا مش واخدين بالكم ولا ايه؟ من ايه؟ مش دي الشجرة اللي كنا قاعدين تحتها من شوية؟ ايوه هي دي. تاني مرة تحصل الحكاية دي. نلف ونرجع تاني. يمكن غلطنا النوبادي. والنوبة الاولانية برضو كانت غلطة. التالتة تبتة. طب يلا يلا يلا. يس ده احنا رجعنا كمان مرة. دي حكاية اخرى. نفضل نجري بلحصنا وبعدين نلاقي نفسنا رجعنا تاني هنا. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طلعت منين؟ تلات اخوات قدامهم تلات سكات. دي سكة السلامة ودي سكة الندامة ودي السكة اللي تودي ما ترجعش. لازم كل واحد منكم يختار له طريق. وليه ما نمشيش كلنا في طريق؟ يا ريت. هو انتم مش جريتم؟ هتفضلوا تلفوا وترجعوا تاني زي ما كنتم الا اذا تفرقتم. استنوا اما اعمل القرعة بينكم. كل واحد يمد ايده ياخد بخته ويشوف ايه اللي مكتوب له. اسحب. هات. بسم الله. طلع ايه؟ سكة السلامة. وانت اسحب يا فيروز. هات. بسم الله. سكة الندامة. وانت اسحب يا زمرد. واسحب ليه؟ ما بانت لبتها. يلا بقى كل واحد ياخد له طريق وسكة. وحنتقابل امتى؟ زي النهاردة في المكان ده. في المكان ده. طب يلا يلا, يلا. وصار كل منهم في طريق دون رفيق وغابوا عن الأنظار وانقطعت الأخبار إلى أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 46 بعد 105 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.